آية وتفسير. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان فوق العدل، وذاك أن العدل هو أن يعطي الإنسان ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد على العدل، فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين فقال: وإن الله لمع المحسنين، وقال: إن الله يحب المحسنين. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.